بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معنا في هذه الحلقة قصة هي من أعظم القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، يبين فيها الرب جل وعلا طبيعة الإنسان وخلقة آدم عليه السلام وحقيقة الصراع، والصراع بين من ومن، ومتى بدأ هذا الصراع ولماذا بدأ. لما خلق الله جل وعلا أبا البشر آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه، وقبل أن ينفخ فيه الروح قال الله جل وعلا للملائكة: إذا نفخت فيه الروح فقعوا له ساجدين. وكان إبليس وهو من الجن كان يعيش بين الملائكة لعلو منزلته، ولكنه أصابه الكبر والغرور، فكان يطيف بهذا المخلوق الذي خلق من طين، فكان يدخل في جوفه ويخرج، وكان يقول للملائكة: لا تفزعوا، فإن سلطت عليه لأهلكنه، وإنه أجوف، وإن ربكم صمد. وإذا به يحتقر هذا المخلوق. فلما جاء اليوم الموعود، ولما جاء الوقت المشهود، نفخ الله عز وجل في آدم الروح، فإذا بالملائكة كلهم يسجدون لآدم عليه السلام تشريفا بأمر الله عز وجل، تعظيما لربهم جل وعلا، استجابة لله سجدوا لآدم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله جل وعلا يسأل إبليس، يقول له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ليش ما سجدت؟ انظروا للكبر والغرور والحسد. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نظر إلى أصله وأصل آدم، قال: النار خير من الطين، كيف أسجد لمن أنا خيرا منه؟ انظروا، هذا هو الكبر، وهذا هو الحسد، وهذا هو الغرور. فطرده الرب جل وعلا، قال: اهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فطلب من ربه الإمهال، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم القيامة. هل أراد أن يستغفر؟ هل أراد أن يتوب؟ لا. لماذا أراد أن يؤخره الرب جل وعلا؟ استجاب الله له، لكن أتعرفون لما؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لن أترك آدم ولن أترك ذريته، سوف آتيهم على صراطك المستقيم، أصدهم عن الصلاة، أصدهم عن الذكر، أنسيهم ذكر الله، ألهيهم عن الأحكام، أوقعهم في الذنوب، أوقعهم في المعاصي، أزين لهم الفواحش، أجعلها أجمل شيء لديهم. يتحدى ربه بهذا. وفي رواية أن الله عز وجل قال: وبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فإذا بإبليس يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما الذي بقي؟ الأمام أم الخلف؟ اليمين الشمال؟ بقي الأعلى، خاف إبليس، يعلم أن الله عز وجل فوقهم، لم يقل من فوقهم. وإذا بآدم عليه السلام يخلق الله من ضلعه حواء ويأمرهما أن يدخل الجنة، قال الله جل وعلا: كلا منها حيث شئتما، أي شيء في الجنة تريدان، الجنان، الأنهار، الثمار، كل أي شيء، وتمتعوا بكل شيء إلا شجرة واحدة فقط، هذه أحرمها عليكم. هذه حكمة الله جل وعلا. فإذا بإبليس بدأ يوسوس لآدم وحواء، يوسوس لهما: كل من هذه الشجرة، كل من هذه الشجرة. وآدم يقول: أعوذ بالله، لن آكل من شيء نهاني الله عز وجل عنه. وإذا بإبليس قال: أتريد يا آدم أن تعيش مخلدا في هذه الجنة؟ أتريدين يا حواء أن تعيش في هذه الجنة خالدة، لا موت لا فناء؟ كل واحد يتمنى الخلد في هذا النعيم. قال: هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة لو أكلتما منها تخلدان في هذه الجنة وفي هذا النعيم. أما إبليس فلم يأبه له، قال لا والله لا آكل شيئا حرمه الله عز وجل علي. وتمر الأيام وتمر الشهور وتمضي السنون ولا زال إبليس يواصل وسوسته لآدم، حتى نسي آدم عليه السلام، نسي الوعد الذي بينه وبين الله أن لا يأكل من هذه الشجرة. فجاءه إبليس يوم من الأيام فأقسم له بالله، أقسم له أنه ناصح له. وآدم ما تصور ولا ظن أنه في يوم من الأيام يتجرأ مخلوق يقسم بالله عز وجل كاذبا، مستحيل، مستحيل أحد يقسم بالله وهو كاذب. قال الله جل وعلا: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. مشى إبليس ومعه آدم ومعه حواء حتى وصل إلى الشجرة، فبدأ بالأكل. من بدأت حواء بالأكل، ذاقت، أكلت، أكل آدم. ما إن أكل من الشجرة إلا والعورات بدت لهما، كل واحد بدأ ينظر لعورات صاحبه، ما كان ينظران إليه من قبل، بدأ ينظران إلى العورة، تكشفت العورات. فأخذ آدم وحواء يقطعان من أوراق الشجر ليسترى العورة، وأخذ آدم عليه السلام يفر في الجنة يبحث عن ملجأ له. فإذا بالأغصان تتعلق بآدم عليه السلام وربه يناديه، يقول الله جل وعلا لآدم: يا آدم، يا آدم، أفرارا مني؟ أتفر مني يا آدم؟ فيقول آدم: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ولكن استحييت منك. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فإذا بآدم يبكي، ويبكي آدم عليه السلام، يبكي بكاء مرا، حتى أن جبريل كان يخفف على آدم، وآدم يبكي ويبكي حتى استغاث بالله عز وجل يوما. قبل هذا أنزله الرب جل وعلا إلى الدنيا، فاستغاث آدم بربه، قال: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال الله جل وعلا: بلى يا آدم. قال: يا رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال الله جل وعلا: بلى. قال آدم: يا رب ألم أعطس فقلت الحمد لله وقلت يرحمك ربك؟ قال الله جل وعلا: بلى. قال آدم: يا رب إن أنا تبت إليك أنت راجعي إلى الجنة؟ قال الله جل وعلا لآدم: نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نعم، ما الفرق بين آدم وإبليس؟ آدم غفر الله له، إبليس لعن، لأن إبليس أصر وما استغفر ربه وتكبر واستحل المعصية وجحد أمر الله جل وعلا وتكبر على أمر الله وما استغفر وما أناب. أما آدم فإنه نسي، لم يكن مصرا، لم يكن مستكبرا، نسي، فوقع بالذنب وزلت قدمه، وصارت هذه طبيعة في ابن آدم، كل بني آدم خطاء. لكن ماذا قال آدم عليه السلام بعد هذا وزوجته؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، إن آدم عليه السلام أخطأ، لكن خير الخطائين من؟ التوابون. اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله جل وعلا تاب على آدم عليه السلام وهداه وبدأ الصراع. قال الله جل وعلا لآدم وحواء وإبليس، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. تبدأ العداوة في الأرض وليبدأ الصراع، ولنرى من يتبع إبليس فيدخل جهنم معه، ومن يتبع أوامر الله جل وعلا ويتبع شرع الله جل وعلا، وإن أخطأ فإن الله جل وعلا فتح لهم باب التوبة، وإن زلت قدمه فإن الله جل وعلا يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وجعل الله جل وعلا سنة في بني آدم أن كلهم خطائين يقعون بالأخطاء، لكن خير الخطائين التوابون، من ندم على ذنبه كما ندم آدم وندمت زوجته واستغفر ربه وأقلع عن الذنب والمعصية وعزم، عزم ألا يعود إليها مرة أخرى، فإن الله جل وعلا هو التواب وهو الغفار وهو الودود وهو الرحمن وهو الرحيم. نعم بدأ الصراع، ولكن الله جل وعلا هدى الناس وأرسل إليها الرسل وخلقها على الفطر، فمن ضل بعد هذا فلا عذر له عند الله عز وجل يوم القيامة. ومن اتبع الشيطان وشهواته وأصر على الذنوب وأصر على المعاصي فإنه لا عذر له بعد هذا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من الدنيا قصص وعبر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.